هذه كل الصفا وأعيش بين الأصفين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. مرحبا. بارك الله فيك. كلنا يحفظ سورة الإخلاص ويمر على اسم الصمد وهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مرور الكرام. ترى باعتبار أن لك 30 عاما في مجال الدعوة أكثر بكثير، كم من الناس تقريبا يعلم معنى الصمد؟ يعني إذا كانت قل هو الله أحد تمثل ثلث القرآن كما ورد، فتقريبا أقل من الثلث يدري معنى كلمة الصمد. وأنا أهيب بالمشاهدين أن يسأل بعضهم بعضا ما هي كلمة الصمد، ما معناها، لأننا من كثرة تكرار بعض الكلمات والمسميات أولا نستحي أن نسأل، وهذه آفة من آفات العلم. نستحي يعني اسال في الواقع. صحيح. انا احفظها من قبل ان ادخل المدرسه. صحيح. يعني مثلا في يقول انا رجل في عمر 60 سنة تنتظر ان اسال الشيخ معنى كلمه الصمد، انا استحي. فاذا كان العدد انا ارى انها كما انها هي تساوي ثلث القران، فاقل من ثلث المسلمين ربما يدرك، الا اذا خيب ظني واتمنى ان يكون كل المسلمين يعلمون كلمه الصمد، وهذا شيء طيب. بارك الله فيك. اذا فاسمح لنا فضيله الشيخ ان نخصص هذه الحلقه لنحوم حول اسم الله تبارك وتعالى الصمد. نعم. باعتبارك ما المحاور التي يمكن ان تطرح للنقاش في هذه الحلقه؟ يعني هو مضمون يعني من معاني كلمه الصمد سوف نحوم حولها ونعيش فيها ليتيقن للعبد انه يجب ان يتعلم انه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا اسم من الاسماء، فكيف كيف اتعايش مع اسماء الله الحسنى؟ كيف احصيها عملا؟ يعني كيف احصيها ليس حفظا وليست تسميعا وان او يعني ترتيب معين، لا، وانما كيف احصيها، كيف ترى هذه الاسماء في في في في سلوكياتي، كيف اتعامل كمخلوق مع الخالق سبحانه الذي وصف نفسه بهذه الاسماء وتلك الصفات. نعم. وهذا المحور الاساسي. بارك الله فيكم. اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشه الشارقه الفضائيه حول اسم الله تبارك وتعالى الصمد يدور حوارنا في هذه الحلقه في هذا ديننا، نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. النقاء في المحبين النقاء والود كل الاوقياء والود كل الاوقياء يعلمني الوفاء دوما وحب الاوفياء يعلمني الوفاء دوما وحب الاوفياء القى به كل الصفاء. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة ثانية، ونبدأ النقاش بمشيئة الله تبارك وتعالى ومعنى اسم تعالى الصمد. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الله عليه الصلاة والسلام، المتعايش مع أسماء الله سبحانه وتعالى يتعايش فيها أو معها في كتاب الله عز وجل. وسورة الإخلاص سورة تمثل ركن ركين في عقيدة المسلم. نعم. لأن المشركين ويقال أنهم اليهود يعني في خلاف الروايات أنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا صف لنا ربك يا محمد، حتى قال المشركون أهو من ذهب أهو من نحاس أهو من كذا أهو من كذا. فكانت الإجابة واضحة وبسيطة ومركزة، قل هو الله أحد. هذا سبب النزول. نعم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اول تفسير لكلمه الصمد انها من السوره نفسها، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يعني لا يحتاج الى احد ويحتاج اليه كل احد. يا سلام. هذا بمعناه اول معنى للصمد الذي يحتاج اليه كل احد ولا يحتاجه وهو الغني عن كل احد. نعم سبحانه وتعالى. هذا سبحان. او هو المصمود إليه في الحاجات أي المقصود، يعني أنا إن مرضت فأنا يعني الله هو المصمود في أن يشفيني والمقصود في الشفاء. صمد يعني المقصود. المقصود أن أقصد رب العباد سبحانه وتعالى في الشفاء، فهو المصمود إليه في الحاجات، أذهب إليه انا فقير فيغنيني رب العباد عز وجل، انا ذليل يعزني رب، وهكذا. نعم. فالذي يصمد. بعدين قالوا في من ضمن اهل اللغه يعني قالوا انه السيد الذي بلغ القمه في السؤدد، من معانيها اللغويه. انه السيد الذي بلغ الغايه في السؤدد، والعليم الذي بلغ الغايه في العلم، والقدير الذي بلغ الغايه في القدره، والحليم الذي بلغ الغايه في الحلم، وهكذا. يعني تشمل جميع الشمائل والصفات اعلاها. اعلى صفه، ولذلك هو لا يوصف بها الا الله. يعني تكاد تقترب من اسم الله الاعظم، الله. الله لا يعتنى. فالصمد لا يوصف، يعني قد اصبح هذا اسم الله الاعظم الله. الله يعني على اجماع في الروايات يعني. فالعبد سبحان الله يعني ربما اقصد حاجه بانسان ذو حيثيه فيقضيها مره ولكن لا يقضيها مره، سواء العيب فيه هو بغيابه او عدم قدرته، او ان المساله لا تناسبه، لكن الله عز وجل يقضي كل الحاجات في كل الاوقات دون حتى يعني ان يكون السائل يعني طائعا او غير طائع، لانه الكريم. نعم. فالصمد الذي يستغني عن كل احد، او المستغني عن كل احد ولا يستغني عنه احد في كل الامور، سبحان الله. فاذا تملك العبد تملكت العبد هذه المعاني كلها بالله عليك كيف يكون عبدا لله؟ لانه ادرك معنى كلمة الصمد. نعم. لا يقصد الا الله، لا يعرف سبحان الله. يعني في عبادته يعني من تملكت في قلبه معاني كلمة الصمد لا يعرف الرياء. صحيح. لانه لا يبتغي الا الله. صح. يرى من اذا تملكت في ذاتي كلمة الصمد لا احزن على شيء فاتني، لان الله هو الذي يقصد فيما يعوضني فيه، اما بتعويض دنيوي او بثواب اخروي. نعم. وكلاهما خير. صحيح. فلو تملكت هذه المعاني داخل قلب العبد صار عبدا ربانيا قريبا من الله، فاقها او فاهما سبحان الله يعني حقيقه عبوديته. فنحن لو فقهنا حقيقه العبوديه في اسماء الله وصفاته لا، ولذلك يعني هذا هو كرم الله عز وجل في ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. افضل تفسير لاحصائها هي ان يتعامل معها لا ان يحفظها فقط. لا ليس مساله حفظ يعني هو يعددها يعني. لا يعني يعددها، لكن المساله مساله يعني مساله ان ارى هذه المسمئة هذه الأسماء وتلك الصفات، يعني العبد سلوكياته انضبطت مع تلك المسميات أو مع هذه الأسماء. هذا المقصود بقوله أحصاها فهمها ووعيها وعمل بها وظهرت في سلوكه، لأنه لا يسأل إلا الحنان المنان، لا يسأل إلا الكريم، لأنه المصمود بالحاجات المقصود بالحاجات. أنا لا يعني سبحان كل الناس يستغني عن الناس، كل احد يستغني عن احد، لكن الله عز وجل هو المستغني عن كل العالمين، ولا يستغني عنه احد من العالمين. نعم. ولذلك انظر الى القران، كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. راى من؟ راى نفسه. استغنى بمن؟ استغنى بماذا؟ استغنى بعقله مره، بعلمه مره، بثقافته، بعزوته، بماله، بمنصبه. هذا طغيان. لماذا؟ لأن الطغيان أن تعبر حد الاعتدال. صحيح. فأنا لما أعبر حد الاعتدال أطغى. فلما استغنى يعني قارون استغنى بعقله وقاس، ماذا قال؟ قال إنما أتيته على علم عندي. لماذا؟ هو وصل من العلم ما كان أن يبهر به، يحول كما تقول كتب التفسير المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، يأتي بأي معادن يحولها إلى ذهب في هذا الوقت من الزمن، في 6000 سنة مثلا، وانظر إلى موغل في القدم. فانظر إلى، قال إنما أتيته على علم عندي. فهذه مصيبة. لما أمر إبليس بالسجود قال لا أنا خير منه. فهنا العبد يستغني ويقطر النعمة وينكر الحق ويستشعر أنه يعني صار له ملكات هذه الملكات يظن انه صاحبها. ولذلك البخيل عندما يبخل لماذا يبخل؟ لانه يظن ان المال ماله، يتحكم فيه. الذي يدخن لماذا يدخن؟ لانه يظن ان المال الذي يشتري به السجائر ها هو ماله، وان صحته وبدنه ملك له. لا المال ملك له ولا الصحة ملك له، انما هو مستأمن فيها. انفقوا مما جعلكم مستخلف، مستخلف فينا. فانا مستخلف، انا موظف في في في الحفاظ على هذه الامانة. لان الله عز وجل كأنما ينادي العبد نداءين، عند ولادته وعندما يقبض ملك الموت روحه. لما يولد العبد كأن الله يقول عبدي هذا عمرك أمانة، نعم سوف ننظر ماذا تصنع به، تضيع الأمانة أم تحافظ على الأمانة. ثم إذا قبض الملك الموت ملك الموت قبض روحه، كأن الله يقول عبدي ماذا صنعت بالأمانة التي وكلتك إياها. هنا تكمن القضية. صحيح. هنا تكمن حكاية أنني إذا عشت في محور أسماء الله الحسنى واسمه بالذات الصمد، عرفت كيف يكون المخلوق مع الخالق وكيف يكون العبد مع الرب. فهذه المعاني العامة يعني دون إطالة، لأن أهل البلاغة أفاضوا فيها كما تعلم. ومع هذا اسم الصمد نجده قريبا بالقرآن الكريم. هذه هي المرة الوحيدة. يعني إذا قلنا بالأسماء الأخرى لا تبارك وتعالى. لم يذكر اسم الصمد إلا في هذه السورة الكريمة. سبحان الله. لأنها ذكرت في سورة عجيبة. هذه السورة عندما قال تعدل ثلث القرآن، لأن ثلث آيات كتاب الله تتحدث عن العقيدة والتوحيد، وسورة الإخلاص كلها توحيد. وهذا هو السبب لماذا تعدل سورة ثلث الإخلاص ثلث القرآن. لأن بعض الناس يظنون خطأ أنه إذا قرأ قل هو الله ثلاث مرات تعدل مثلا قراءة زوجتي طوال الشهر أو في أسبوعين أو ثلاثة، أنها تعبت طوال كل يوم تجلس تقرأ جزء أو جزئين، فأنهت القرآن بعد 15 يوم، هو قرأها في دقائق معدودة ظن أنه لا، هي معناها يعني ما يخص التوحيد فيها. يعني ليس المراد من ثلث القرآن الثلث في الحجم. لا لا لا لا، وفي الكم والكمية، ولكن يخص الثلث في المعنى، أنها تحوي التوحيد. وماذا؟ هذا التوحيد يعني هذه، لأن إذا عددت آيات التوحيد تقريبا في القرآن اللي يتكلم عن العقيدة والتوحيد تقريبا يربو على 2000 آية، والقرآن 6236 آية. فمعنى أن فيها ما في 2000 ونيف آية. سبحان الله. هذه عظمة الإعجاز البلاغي في كتاب الله سبحانه وتعالى. العدد نعم. فالله عز وجل عندما يعني يقرأ العبد هذه السورة، لدرجة أن الرجل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقرأ في الركعة الأولى قل هو أحد، وفي الركعة الثانية، فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت له الجنة. سبحان الله. لما سأله لما تقرأها كثيرا؟ قال أحبها يا رسول الله، قال حبك إياها أدخلك الجنة. سبحان الله. ليست قضية محمد ابن، ليست قضية تلاوة فقط، لا استشعار، يعني يتعايش مع أن الله أحد، لا أحد مع الله سبحانه. يعني علمونا صغارا خطأ، قالوا دع ما لقيصر لقيصر وبل لله لله، وأجروا هذه الكلمة زورا وبهتانا على لسان المسيح عليه السلام. سيدنا عيسى لما تكشف عن تاريخ الحقيقي ما تجد ما قال هذه الكلمة ولا مرة أبدا، وإنما زورا وبهتانا. إنما كيف يصحح المسلم مفاهيم ما يسمع؟ يقولون دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، نقول لا، دعما لقيصر لله وما لله لله، فلا قيصر ولا كسرى ولا غيره يملك شيئا مع الله عز وجل، كل ملك لله. يعني إن كل إن آتي الرحمن، يعني إيه آتيه على عبد، عبد يأتي عبد لله عز وجل، ما كبر صغر سبحان الله، مؤمن كافر ما سبحان الله العظيم، كله عبد لله. فقضية أن العبد لما يستشعر هذه السورة العظيمة ويرى أن قل هو الله أحد، طيب إذا كان الله أحد الحمد لله رب العالمين، طب لماذا أطرق باب هذا وباب ذاك؟ قالوا في الرياضيات أقصر طريق موصل بين نقطتين الطريق المستقيم، الخط المستقيم، طيب وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن مسألة واحدة، فلما تتعدد الاشكاليات على الانسان يتيه يتوه صحيح يضل صحيح. لكن الصراط المستقيم خلاص. اذا قالوا من سار في الدنيا على التوحيد الخالص فهو يسير على الصراط المستقيم، عندئذ عندما تأتي القيامة يسير على الصراط المستقيم حتى يعبر الى الجنة. يا سلام. لان ما زرع سوف يحصد. صحيح. هو زرع. نعم. يعني على شكل استطراد جانبي. نعم. قلت ودين واحد، اذا ما يعرف بكليات الازهر وكليات الدينية مقارنة الاديان. يطلق مقارنة الاديان. انا لي يعني توقف عند هذه الكلمة. ان الدين عند الله الاسلام. خلاص. صحيح. نعم. الاسلام العام الذي دعا به الخليل من قبل ابو الانبياء، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة من الصالحين، اذ قال ربه اسلم قال اسلمت ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، اي ويعقوب ايضا وصى بنيه يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اذا هذا هو الاسلام العام. ماذا قالت بلقيس عندما جاءت في نهايه القصه ونخل عرشها؟ قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سبحان الله. والجن وان منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. صحيح. الحواريين او الحواريون فلما حس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله، امنا بالله واشهد بان مسلمون اتباع موسى، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اي دين؟ هذا المصطلح خطأ. الاديان هذا خطأ. هو الدين الايات التي قراناها منذ قريب شرع لكم من الدين، انتم يا امه محمد اخذتم من الدين الحلقه النهائيه التي تمت بها السلسله النورانيه. يعني على علماء الاسلام ان يعيدوا النظر في هذه المصطلحات مره ثانيه. بلا شك بلا شك بلا شك. نعم. يقال مقارنه ماذا يا شيخ؟ نعم. يقال مقارنه ماذا بدل من مقارنه اديان؟ مقارنه الشرائع. مقارنه الشرائع. يعني لكل جعلنا منكم شرعات ومنهاج. مقارنه الشرائع والمناهج. اما اديان لا. لا الدين واحد. الدين واحد. نزل ادم بالتوحيد، كل رسول تقرا عنه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله صالح. كل ما طب اذا وحدت الغايه، ولكن اختلفت الوسيله. صحيح. لكن في النهايه اعبدوا الله ما لكم. هو دين. لا دين واحد ليس اديان. لا لا لا لا سبحان الله. طيب نعود الى القضيه. فضيلتكم تفضلتم فيما تفضلتم به. المؤمن هذا الرجل الصحابي الذي كان يقرا سوره الاخلاص يستشعرها ويحس بها وتتجسد معانيها في قلبه وفي نفسه. عمليا كيف نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى من خلال تدبر اسمه الصمد؟ كيف نستشعر هذه العظمة؟ يعني إذا كان هو المقصود سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبيره، هو طبعا شتان بين من يدعو الله في أن يرزقه رغيف ومن يدعو الله في نصر أمة. صحيح. تمام. يقول هناك في طلب يعني نفيس وفي طلب يعني لا اقول خسيس ولكن طلب بسيط. بسيط. يعني مثلا يا اقول يا رب ارزقني ثمن ملح الطعام، هذا يعني طلب مسكين يعني سبحان الله. ها. لكن سيدنا موسى لما طلب ماذا طلب؟ قال يا ربي ارني انظر اليك. هذا طلب نفيس. هذا طلب نفيس. صحيح. ولكن الله برحمته سبحانه وتعالى ما قطع الطريق على كريمه، لكن اراد ان يريه كيف تكون الامور. قال رب ارني. وسيدنا موسى في قمه الادب، لان الانبياء كلهم ادب، من صفات النبوه الادب الخاص والعام. سبحان الله. قال رب ارني، مش دعني ارى، لا ارني اي ضع في قدره من عندك حتى استطيع ان ارى. رب ارني. رب ارني انظر اليك. قال الله له عز وجل قال لن تراني. مبدئيا لن تراني اجابه السؤال. نعم. ولكن لا يتركه هكذا لان هذا كريم. ولكن انظر الى الجبل فاذا استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الله الله. لما افاق استغفر قال سبحانك. وسبحان هذه كلمه تساوي كلمه الصمت في ان لا يعرف معناها الكثير. صحيح. و فأتمنى أن أخير المشاهدون والمشاهدات يعرفون إن شاء الله معناها. أنا من باب يعني نذكر بعض نذكر نفسي لا أذكر نفسي وأذكر ابن محمد خالد الله يكرمك هذا تواضع الله يبارك في عرفنا. سبحان الله معناها يا ربي أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص، هذه معناها. ليس كما يقول النحاة اسم فعل ماضي بمعنى تعالى وتنزل قريب من المعنى ايضا، ليس ندخل في اسماء الافعال واسماء الافعال. المعنى الشرعي الشرعي سبحان الله يا ربي اصفك بكل كمال وانزهك عن كل نقص. سبحان الله سيدنا موسى اول ما افاق قال سبحانك، يعني ايه أصفك بكل كمال فلا يستطيع تستطيع عيناي المخلوقتين البشريتين أن تراك، ولا يستطيع عقل الضعيف أن يدركك. نعم. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نعم. ليس كمثله شيء. وهذا ما قرأته الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. يا رب نعم سبحانك. سبحانك ننزهك يا ربي عن كل نقص ونصفك بكل كمال فأنت العليم الخبير، نحن لا علم لنا. وسيدنا موسى قال يا ربي انا استغفرك لن اطلب هذا المطلب مره اخرى، سبحانك انا تعديت في ان اطلب هذا الطلب. نعم. ولذلك سيدنا موسى كان له دلال على الله، لماذا؟ كانه يقول يا ربي انعمت علي بالكلام فلا تحرمني من الرؤيه، هذا دلال ايضا صحيح، لانه له دلال من قبل لما قال يعني ما هو ما احنا لنا في القران، ما هو كل هذا من معاني القران ونحن لا نعتبر برنامج اعلام بقدر ما هو درس علم صحيح نتعلم ونذكر اخواننا يعني سبحان الله. لما ساله رب لما ساله رب العباد عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، الاجابه واضحه بسيطه، هذه عصا يا عصاي هذه عصا ما معك يا سيدنا الشيخ قال المساله منتهيه، لكن لا انتم تقولون كبلاغيين يعني الاطناب يحب في مواقف الاحبه صحيح تمام، هذا موقف عادي؟ لا لا سبحان الله ينادى عليه انك بالوادي المقدس طوى هدى، يعني دي هذه عصا يعني وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصا اتوكأ عليها وارش بها على غنمي، ومن ذكائه المفرط يقول ولي فيها مآرب اخرى، ليسأل وما هي المآرب؟ سبحان الله يعني ويطلق القمر يطيل زمن الحوار مع الله سبحانه وتعالى، فرصة يعني ما بعدها فرصة لا تعوض سبحان الله العظيم. ولذلك يعني ويقول بعض المفسرون ايضا لا ان كريم الله موسى لما اراد الاطناب ثم تنبه انه في حضرة رب العباد عز وجل وعلى يعني سبحان الله في الوادي المقدس فاجمل القضية وقال ولي فيها مآرب تأدبا مع الله عز وجل، يعني بعد ان اراد الشرح والإطالة فاسترجع وتوقف ويعني سبحان وتوقف سبحان الله ولي فيها مآرب أخرى، والله عز وجل يعني سبحان الله هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. نعم نعم. فيما تفضلتم لي فضيلتكم في صدر هذه الحلقة من شرح بعض المعاني التي تكمن في اسمه تعالى الصمد، أنه قمة كل الصفات الطيبة الحسنة التي هي من صفات الله تبارك وتعالى من أسمائه الكريمة. نعم نعم. وإذا من هذه الصفات الرزق مثلا يعني يندرج تحت الصمد الرزق، أنه أنا أقصد الله عز وجل في أن يرزقنا في أرزقنا، لأنه هو أنا أحتاج إلى ما عنده من رزق صحيح وهو الغني عني. طيب نعم. لماذا يصيب بعض الناس أو كثير من الناس مسألة القلق من الرزق بالرغم من أنهم يعلمون تمام العلم أو كما يقرؤون يعرفون كمسلمين أن الله تبارك وتعالى هو الصمد؟ لا، فيه علم اليقين وفيه عين اليقين وفيه حق اليقين، وصل الصحابة إلى حق اليقين. نود توضيحا للثلاثة من بين علم اليقين. علم اليقين علم اليقين أن هذا في هذا الكوب ماء، هذا علم اليقين هذا علم اليقين أغنم. لا، فناولتك الكوب هكذا فنظرت فتيقنت أن في الكوب ماء، صار هذا عين اليقين. ثم أنا شربته أو أنت شربته فتذوقته حق فصار حق اليقين. الناس يدركون أن الرزاق هو الله صحيح وأنه الصمد الذي يقصد في الحاجات، هذا مجرد إيه؟ علم اليقين. علم اليقين. طيب لما رأى مرة في مرة أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب صار عنده علم، لكن لما ثبت هذا العلم كيقين في قلبه صار حق اليقين. سيدنا داود عليه السلام قال يا رب كما ترزقني كما ترزق البغاث، يا الله أكبر. البغاث الذي قال الشاعر فيه إن البغاث بأرضنا يستنسر. من البغاث؟ البغاث فراخ الغراب. فرخ الغراب. تمام؟ نعم. وهو أضعف طائر مخلوق بين الطيور. لماذا؟ الغراب لما تفقس البيضة ويخرج البغاث يخرج أبيض. فأبوه وأمه يستنكروه لأنه كلهم سود. فيجي لحمة بيضاء فلا يطعموه لأنه مش تبعهم. هذا الطائر الوحيد لا يطعم. يهجر حتى من أبويه لأنه أبيض مختلف عنهم وهم سود. نعم. يرسل الله أنواع من الحشرات تقترب من هذا المخلوق الصغير فيأكل منها منذ أن يخرج. يا الله. فسيدنا داود لمح القضية. سبحان الله. قال يا رب زدني ما تخلق ترزق البغاث ارزقني. ارزقني. سبحان الله. فلماذا يشك يعني مش يشكك الناس في الرزق؟ لماذا لا يستيقن الناس من الرزق؟ لأن ما وصلوا إلى يعني إن وصلوا إلى علم اليقين فهذا أقصى درجة، لكن لو وصلوا إلى حق اليقين انتهت المسألة. لو وصلت أنا إلى حق اليقين أن الله قد رزقني وأنا جنين في بطن أمي، لأن وأنا جنين في بطن أمي ما الذي حدث؟ قال العلماء أننا أتغذى من حبل الصدر، فقالوا هذا باب واحد للرزق، طرف واحد صحيح. فإذا نزلت من بطن أمي انقطع الباب، يغلق يفتح بابان في صدر الأم. يا سبحان الله. يعني بدل الباب أصبح بابين. صحيح. لبن بارد في الصيف دافئ في الشتاء، مكيف تكييف طبيعي، متغير تركيبه الكيميائي مع سن وعمر الطفل. نعم. طيب فطم الولد، أغلق البابان، فتحت أبواب أربعة، طعامان وشرابان، النبات والحيوان والماء واللبن. خلاص. مات العبد، أغلقت الأبواب الأربعة وكان مؤمنا، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. يا الله. يا الله. أليس هو الصمد؟ بلى. لأن دي يقول عليها علماء الرياضيات متوالية هندسية. صحيح. متوالية عددية. يعني واحد بعدين يغلق يفتح اثنين. نعم. اثنين يفتح أربعة. إذا كان طائعا يفتح ثمانية. إذا العبد مغمور في كرم الله دنيا وأخرى. مغمور في كرم الله. صحيح. فهو لماذا لا نصل إلى حق اليقين؟ ها؟ لأن العباد يجربون مع الله والله لا يجرب معه. يجب أن نعبد الله باليقين. وصل الامر بسيدنا علي يقول لو كشف عنه الحجاب ما ازددت من الله قربة. ليه؟ يكشف عنه يكشف او لا يكشف المساله عنده منتهيه. هذا هو حق اليقين. خزيمه لما راى اليهودي يجد الرسول يقول دين يا محمد يقول اعطيته لك، يقول خزيمه ابتعد يا يهودي اعطاه لك. او رايتني يا خزيمه؟ قال لا يا رسول الله. ولما تشهد بما لم ترى؟ قال سبحان الله اصدقك في خبر السماء واكذبك في دين اليهودي. الله الله سبحان الله. صحيح. فاعطاه اعظم نشان في التاريخ. قال من شهد له خزيمه فهو حسبه. يعني ليش له خزيمه مش عايز شاهد ثاني؟ يعني اي قضيه عايز اثنين شهود. خزيمه يكفي. خزيمه. اذا جبت خزيمه لا يقول القاضي اين الثاني؟ هذا كرم. بلاش دي. هو الله عز وجل لما يسلب نعمة من إنسان ثق تماما أن الطاغوت قادر وأضعف ما سلب. في القرآن ألم يتبنى سيدنا محمد زيدا عليه الصلاة والسلام؟ بلى بلى تبنى. وبعدين ورفع إيده زيد بن محمد. صحيح. حوزت منه هذا اللقب لما نزلت إيه تحريم التبني. نعم. ها صحيح. فلما حوزت سورة المائدة. أيوة. نعم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. خلاص. لا. المهم هو الصحابي الوحيد. شوف الكرم بقى. انا تشلت من انتسابه لرسول الله. نعم. طيب يصير الصحابي الوحيد ولا ابو بكر نفسه ذكر باسمه في القران الا زيد اذا قرات اسمه اخذت 30 حسنه. سبحان الله. خلد من خلد القرآن الكريم. فمنع منه اسم في الدنيا اسم أشرف اسم هو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليعوضه في القرآن إلى يوم الدين. كلما قرأنا اسمه كسب الإنسان 30 حسنة. فانظر إلى زيد ماذا يكسب. يا الله. تمام. يعني إذن هذا الذي يدخلنا في حق اليقين. لهذا مدارج معينة فضيلة الشيخ. طبعا. نعم نعم نعم. هذا لها مدارج معينه. اولا يجب تصحيح العقيده. يعني ايه اصحح العقيده؟ يعني ايه اصحح العقيده؟ يعني اولا تبدا تصحيح العقيده بتجديد النيه. اضرب مثال بسيط. اتفضل. جئت انا وانت الان الى الاستوديو ودخلنا. نعم. منذ ان قدمنا من البيوت ونحن في نيتنا اننا كلانا ذاهب الى مجلس علم. صحيح. يرضاه الله ورسوله والمؤمنون. نعم. وتحفه من الملائكه. يبقى احنا جايين الى ونحن فرحين. حسبة لله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب. قد تكون هناك عقبات في الطريق او في غير الطريق لا نهتم بها. لان الغاية عظمى. كيف يخرق لك العوائد وانت ما خرقت من نفسك العوائد؟ كيف؟ يعني كيف يخرق لك العوائد سبحانه وتعالى؟ كيف يخرق لك الامور المعتاده؟ يخرق من الخرق. يخرق من الخرق يعني من ابطال الـ الـ الـ الـ الـ الاسباب والمسببات. كيف يخرق لك العوائد يعمل لك معجزات وكرامات وانت لم تخرق من نفسك العوائد؟ الله سبحان الله. كيف يعني؟ وبعدين المشاهد والمشاهده الاخوه والاخوات والابناء وهم جالسون انا يحتسب انهم يجلسون في مجلس علم يجدد نيته. اذا هو جالس اللهم ثابون على هذا وهم ثابون على هذا لان المستمع للشيء كالمتكلم به. سبحان الله. سبحان الله. وانت تسال ويساب في السؤال اربعه. السؤال انت تسمع. نعم. اربعه ولا ثلاثه؟ السائل والمجيب والمستمع والمحب له. سبحان الله. هذا كرم كبير. يا رب يا رب. هكذا ترقى العقيده في قلب الانسان. ان احتسب يعني ان كل اعمالي انما هي لوجه الله. بس. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا كفور. ولا شكور. خلاص انا ما لا يعملها. فهذا اول مدرج من مدارج السالكين نحو قضيه ان تكون العقيده صحيحه العقيده في قلب العبد. هذا امر. الامر الثاني ان اقارن. هل انا اخاف من الخالق ام اخاف من المخلوق؟ والله المنطق من الخالق لكن الواقع الواقع المر من المخلوق. لماذا لضعف العقيده عندما تتبخر العقيده في قلب المسلم لا يصور فيها الا الشيطان الذي يوسوس والذي يخوف. يا رب. يعني سبحان الله يخوفهم او يخوفونهم يعني بايه بالاقل دائما يخوفك بايه؟ خلي بالك فلان ممكن يعني فلان ممكن يعمل لك. لا القضيه اهون من هذا. دخل رجل على هارون الرشيد كان فضيل. لا. قال ما اذهبك يا فضيل؟ قال ابن عيار. نعم. قال يا امير المؤمنين انت ازهد مني. قال انا؟ سبحان الله. انت يا فضيل مثل الزهد؟ قال يا امير يعني معذره ما ازهدك هنا للتعجب وليس للسؤال. لا للتعجب. نوضح بس. بعد الله يبارك فيك. يتعجب من زهد الفضيل. ما ازهدك يا فضيل؟ الفضيل يقول يا امير المؤمنين انت ازهد مني. يقول كيف؟ يقول انا زهدت في الفاني وانت زهدت في الباقي. انا ازهد في دنيا فاني. انت المصيبة الذي يغفل من الجالس على كراسي من مدير الى مسؤول الى لما يزهد في الاخرة تكون مصيبة. حتى قال لو كانت الدنيا من ذهب فاني والاخرة من خزف باقي لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني. ولكن الاعجب ان الناس يفضلون الخزف الفاني على الذهب الباقي. مرة ثانية. لو كانت الدنيا. الحسن البصري يقول هذه الحكمة الجليلة. نعم. لو كانت الدنيا من ذهب فاني. ذهب ولكنها سوف تفنى. نعم. والآخرة من خزف ولكنها باقية. لو كانت الدنيا من ذهب فاني والآخرة من خزف باقي. نعم. فالعاقل يفضل الخزف الباقي على الذهب الفاني. صحيح. أنا أفضل شيء يبقى معي. صحيح. حتى وإن كان أقل. صح. مستمر. صح. ولكن يقول فما بالكم بنا نفضل أو ما بالكم أنتم تفضلون الخزف الفاني اللي هي الدنيا حقيقة الأمر على الذهب الباقي. لأن حقيقة الأمر الدنيا الآخرة مش خزف. الآخرة مش خزف. لا أصل المحب للدنيا يظن أن الآخرة خزفا. لا. الآخرة ذهب. ولهذا نود ان نوضح اكثر للساده المشاهدين عكس الجمله وعكسها بعد عكس الجمله عشان يوضح ان فقه الناس خطا. تعالى نقول على فقهكم انتم، على طريقتكم انتم، يعني كوننا نفهم ان الدنيا ذهب ثاني. أيوة. هي ليست ذهبا اصلا، لا لا لا، هي خزف ثاني، هي خزف ثاني. الله هي خزف ثاني. فالاخوه صح القضيه، لا ده انتوا بتفضلوا الخزف الفاني اللي هي الدنيا وتظنون انها ذهب، على الذهب الباقي، على ذهب الواقع للاخره. الله سبحان الله. فهنا تتضح الصوره، من هنا يكون الكلام، من هنا تصحح العقيده. صح. لماذا؟ لان الحسن البصري كل يوم يقول ايه، هات يا بني الخبز والملح، ثاني يوم هات يا بني الخبز والملح، فالخادم بتاعه خاف انه يكون يعني زي مرض، قال يا سيدي كل يوم الخبز والملح، قال يا بني حتى يتجهز لنا الشواء يوم القيامه. لتصبيغ يا ابني، يا ابني احنا في دنيا راحله، احنا في دنيا راحله. صحيح. سبحان الله العظيم. ولذلك حتى من تصحيح العقيده ايه؟ ان حتى لو ابتلى الانسان بالفقر، يعني نترك اللحم واعطيه بالطعام للملح. لا ما اقول لك شيء، وسيدنا عمر قرب الماء البارد في الصيف هكذا لفمه ثم ابعده، قال يا امير لما لم تشرب؟ هذه منطقة ورع ليس مأمور بها احد ولكن بدرجات عليا. قال الله. اخشى ان يقال لي يوم القيامة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يا الله. هذا تدريب اخر. الله. هذا تدريب، هذا تهديد نفس، هذه تزكية، هذه تزكية. واحد غير مأمور بها، لكن لو دخل على الخط فيها وذاقها يا سلام، من ذاق عرف. صح. اللي تذوق حلاوه الايمان، ومن عرف اغترف، خلاص يعترف، لان لا حرج على فضل الله، لا حرج على فضل الله، لان العباد سبحان الله العظيم يعني اللي دخل على الامير وقال له من تعبده هو عبدي، قال كيف؟ قال الحرص والامل وهما يعملان عندي، انا لا حريص ولا عندي امل، انا عندي رضا بقضاء الله، انا اعبد الله الصمد. فالحرص اللي انت حريص عليه والامل اللي انت عايش عليه، انا بالنسبه لي بيشتغلوا خدم عندي انا. يعني ننفي الامل في دولة الشيء. لا، الامل في الامل في الدنيا انه باقي وانه مخلد. ما الذي يتعب الناس؟ ها سبحان الله، ما الذي يذعر الناس عندما تقول مثلا الرجل يقول لزوجته والله اذا مت يا شيخ بعد الشر بلاش السيره دي، هذا شر. سبحان الله. لا اله الا الله، سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله، كأن العبد لا إله إلا الله هو عندما يرتكس بالدنيا ويمسك فيها، هو كما قلنا أنه لما يكون سائر نحو قرص الشمس، قلنا من قبل الحق يمثل قرص الشمس وأنا أسير نحوه، ظلي خلفي، فإذا مثلنا الحق بقرص الشمس والظل الحق بقرص الشمس والحق، وطورنا الظل بالدنيا، أنا لما أجري نحو الحق الدنيا تتبعني رغم أنفها، وإذا تنكبت للحق صح وأعطيت ظهري له، ظل يكون أمامي، الدنيا تكون قدامي، أجري وراها ولن ألحقها إلا ما قدر لي فيها. هكذا يفهم الإنسان عقيدته، وهذه القضية منتهية بقضايا، يعني سبحان الصحابة عاشوا هكذا. يعني شوف، ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما ينمي هذه القضية في قلوب الصحابة، ينميها. فلما يجي يهاجروا من مكة للمدينة، يجي أخوه الصحابي يقول تعالى يا عم اقسم بالنص، طب شوف هنا البستان الجميل ده، شوف الأرض، انت تحب تاخذ البيت ده ولا البيت ده؟ بس لماذا؟ نحن الآن لا يعجبنا هذا الكلام، لا يعجبنا، لأن العقيدة معذرة باللهجة مخوخة من جوه، يعني فيها نخرة، فيها السوس، يعني ليست عقيدة صافية. العقيدة الصافية تظهر في أن الجوارح نفسها تنم أن هذا رجل واحد، أن هذه امرأة عقيدتها سليمة. من اتبع ما تفضلتم به الآن يصبح منبوذا من قطاع كبير من المجتمع، من رؤسائه ومن مديريه. والله يا محمد ابني، من اتقى الله أحبه الناس ولو كرهوا. سبحان الله. كان محمد بن سيرين يخرج على الناس فيسبحون الناس رب الناس لمخايل النور الدافي على وجه محمد، صاحب تفسير الاحلام، محب ده، يعني ده اخر جزء، لكن هو لكن هو علامه سبحان الله طبعا. فللنور الذي في وجهه سؤال، يقول لك ايه؟ محبهم وكارههم. سبحان الله. سبحان الله. لماذا؟ لان الحسن البصري كان ادم البشره اسمر، كان عليه نور عجيب، فكان الناس ينظروا اليه يقول يا بصري عهدناك ادم اللون، ما هذا البهاء؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله الله، لأنه استشعر الصمد، يستشعر أن الله الصمد. أنا لا أقصد إلا الصمد، لا أعبد إلا الصمد، أنا في معية الصمد. تنظر صحيح، هو مجرد قال له إن الله معنا، إيه أبو بكر قال لا والله بس برضه يعني ده أبو جهل أهو، بس لا خلاص سكت برده من سلامة، برده من سلامة. هو لما سيدنا موسى طلب الرسالة لأخيه وعادله وبلغه ولم يقل القرآن أي دليل على أن القضية وصلت سهلة إلى هارون، يا هارون أنت رسول، وأكيد الوحي نزل عليه وخلص المسألة، القضية منتهية، قضية منتهية. لأن هؤلاء أناس سلكوا طريق رب الناس فأكرمهم رب الناس بأن عرفهم نفسه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، بس هو خاف مقام الله فأخذ الجنة. في الدنيا جنة، من لم يسكنها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة طبعا، أن ترضى تذنوها لنا من أول البرنامج. نعم صلى الله عليه وسلم، يعني أن أن أن, أن أين جنة الدنيا؟ الرضا عن الله وبالله، الرضا عن الله وبالله. طبعا كيف نرضى عن الله؟ ده حلقة، ده سرد لها حلقة الرضا دي، الرضا عن الرضا، نفرض لها حلقة الرضا. خلينا في الرضا، نفرض لها حلقة. عشان أتمنى أن أرى راضيا، وهذه مشكلتنا. لأن سيدنا زكريا لما دعا قال واجعله رب راضية، أنا عايز ذرية بس مش أي ذرية، لا واجعله رب راضية، راضية صح، راضي. الراضي هو الذي رضي عن الله ورضي عنه الله ورضي عن الناس ورضي عنه الناس، حتى من شدة الرضا الذي في قلبه صار يوزع الرضا على من حوله، صار منبع رضا. نفرد لها حلقة مستقبل، توكل على الله. طيب بعد هذا التجوال والتطواف وصلنا إلى ثالوث الصمد. بلاش ثالوث دي، لا ثلاثة أشياء، لا نقول بالتفليل ولا يطلب الله. وصلنا إلى ثلاث نقاط، الصمد، نعم، الصلاة، الرزق. جميل، ما علاقة الثلاثة ببعضهم؟ هو سبحان الله، هو هي منظومة واحدة، منظومة واحدة. نعم، قال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ثم قال بعدها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سورة طه. نعم، انظر النور البداية، وأمر أهلك بالصلاة. أيوة، هذا هو، هذه النقطة الأولى. نعم، لأنها صلة العبد بربه. صحيح، لأن هي التي تحط الذنوب. نعم، وقال إن الملائكة تأتي بالذنوب فتضعها على رأسي وأنا أصلي، فإذا قرأت وركع تناثرت الذنوب، فإن رفع تناثرت الذنوب، فإذا سجدت تناثرت، فإذا جلست تناثرت، فإذا سلمت خرجت من ذنوبك ومردت نوبك. يا الله، هذا في الصلاة، هذا في الصلاة. إذا هذا المنطق الأول. يبقى إذا الصلاة تمثل التوبة كأركان أو يعني بدايات، أن أخذ في مناسك الحج أو العمر أول شيء يقول لك أغتسل. الاغتسال ظاهريا لكن الاغتسال باطنيا هي التوبة. السيد سكينة لما مدحت الشافعية بعد موته قالت رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء، قالوا كيف يعني ده أستاذ الفقه يعني ده صاحب المذهب يعني كده سبحان الله. قالت كان يحسن الوضوء الظاهري والباطني، يعني يده يغسلها لكن نظيفة من إيذاء الناس، لا يأخذ بها رشوة ولا يمدها إلى حرام ولا يصافح من لا يحل مصافحته، هي كده يتمضمض فلا ينطق لسانه إلا بالخير، يستنشق لا يشم إلا رائحة الطيب، وهكذا. لابد أن نتعمق ونتوغل ونتدخل مع العبادة. صحيح، فهذه قضية الصلاة. طيب، وأمر أهلك بالصلاة ثم قال واصطبر عليها، يعني اجعل الصلاة منهج لحياتك، اجعل الصلاة منهجا لحياتك، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ليس كل مصلي بمصلي، إنما تقبل الصلاة ممن تواضع لعظمته ولا من يسطر على خلقه ولا من يوقف مصرا على معصية. إذا نحت عني سبحان الله. وبعدين الصلاة أن الله عز وجل علم غفلة العباد عنه، فجعل كل كم ساعة كده يرجع الجهاز إلى خالقه لينصلح، حتى يشبهها النبي بالإيه؟ بالنهر الذي يمر بباب أحدكم. لا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، هذه أمر تعبدي بحت. صحيح، المفاجأة في الآية، المفاجأة في الآية، قال واصطبر عليها سبحان الله. ثم قال بعدها ايه؟ وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. الامر توقف عن هذه، ما ضميمة هذه لتلك؟ صحيح، لان هذه ضميمة مع تلك، صلاة ثم كلام عن رزق. فكان العبد اكبر رزق عند المؤمن صاحب العقيدة السليمة ان يحافظ على الصلاة وان يداوم عليها وان يتزكى بها، فهذا اكبر رزق الاول. لان الناس تذهب للرزق انه المال السايل، لا، هذا اخر باب في كتاب الرزق. طب معذرة اريد ان اتوقف هنا لحظة واحدة. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليه، الكلام من قبل الله سبحانه وتعالى لرسوله ثم على لنا جميعا، يعني على لنا جميعا. نعم. لا نسألك رزقا، نعم، كلام من من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لا نسألك رزقا، لا نسألك ان تتعب نفسك في مسألة الرزق فهو مكفور لك بسبب ومن غير سبب. لا، من يقول لا نسألك؟ الله عز وجل يقول النبي الكريم. نعم، لا نسألك. ولكل من يصلي. أم النبي يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يعني القضية إيه؟ القضية أن كأن العبد في الدنيا يقول يا رب إن ذهبت خمس مرات للمسجد أمر صعب وأتعطل عن عملي ويقل رزقي. أو لا، مش كده المسألة، ليست هكذا. لا نسألك رزقا، والرزق إحنا كفلناه لك من زمان، قد كفلنا الرزق وأنت جنون في بطن أمك. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. نحن بأسلوب العظمة. صحيح، نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى، مش العاقبة للعمل الدؤوب. أنا أعمل عمل الدؤوب شيء طيب، ولكن في المسألة دي أحسن تخطر ببالك، أو الشيطان يأتي لك يقول لك يا عم الصلاة تعطل عن يا عم العمل عبادة. وماله، والصلاة عبادة، والصلاة عبادة. صحيح، سبحان الله. ولذلك يقول ابن عطاء في حكمته الجليلة يقول إيه؟ اشتغالك فيما هو مضمون لك عما فرض عليك، وتقصيرك فيما فرض عليك دليل على انطماس البصيرة فيك. يا اخي الرزق مكفول وانت تعبان. ايوه اسعى، لا اقول اسعى، لا تسعى وانت متعب، لا تسعى وانت عندك ضغط عصبي، لا تسعى وانت عندك السكر والضغط والتوتر والجلطة في ايه مكفول سبحان الله. صحيح، فإذا كفل فيجب أن نشوف الآية الثلاث نقاط المضمونة بعضها. صلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك العاقبة. فاطمئن تماما، كلما يعني أطعت ربك في الصلاة فالرزق آت، لأنه هو مكتوب أصلا، ولكن توضع فيه البركة. بارك الله فيك. وهذا ربما ما عبر عنه الامام الشافعي حينما قال ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا. انت لا ابدا، مش انت ومالك الدنيا سواء، انت اغنى، لان مالك الدنيا حتى ان ملكها فهو متعب، ولكن انت مستريح عندما تعلم ان الله هو الذي يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. ونعم بالله. نعم نعم، ربك لحق. انه لحق سبحان الله. نعم نعم. طيب نخصص دائرة الثلاث نقاط. نعم، وقلتم في صدر هذه الحلقة الصمد نأخذها في سياقيات هذه الآية الكريمة انها توحيد. نعم، قل هو الله احد. نعم، الله الصمد. نعم نعم، الرابط بين الصمد وبين الرزاق. على سبحان الله، الصمد هو الذي يحتاج اليه، وانا من اهم اساسيات الحياة أن أحتاج إليه في مسألة الرزق. من أين آكل؟ حتى يقال أن واحد من يعني يقال أنه من صعاليك العرب سرق من بيت المال. لا، قالوا يا رجل ألا تستحي تسرق من مال الله؟ قال فمن مال من أسرق؟ راود ابليس منذ سنوات ان اسرق منه فما عرفت لانه سارق مثلي. هذا بس يعني لتقديم الحلقه، لكن هو يعني هو حتى يرى انه مال الله عز وجل سبحان الله. نعم، فمساله ما علاقه هذا بذاك انه المصمود اليه بالحاجات ومن ضمن الحاجات ان اساله. طيب ان اساله رزق. نعم، بارك الله فيك. هنالك من الناس من يقول الان هنالك ما يعرف بالاخذ بالاسباب في الدنيا. تمام، وفي الاخره الله تبارك وتعالى غفور رحيم. نعم، يعني نعيش هذه الدنيا كيفما يترى لنا، والله سبحانه وتعالى سيغفر لنا، وشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام سيفة عم المسلمين. نتيجة الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا اعتمادا على ما سوف يحدث في الآخرة، كيف تقيم هذه الحالة؟ لا، ده واحد راكب بحر الأماني، ومن يركب بحر الأماني هذا رأس أموال المفاليس. يعني هذا إنسان يرسو على ساحل الندامة لا على ساحل السلامة. تشبيهاتك جميلة. الله يرضى عليك يا رأي. لا يعني يعني يعني كيف إن العبد سبحان الله العظيم يعني إذا يعني إذا الله يقول لنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. القضية مش بالأماني. القضية ليست بأماني. لا لا سبحان الله، يعني إنما لأن قلنا في حلقة سابقة فرق بين الأمنية والرجاء. صحيح. الرجاء أمنية بعمل، والأماني رجاء بلا عمل. إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن والله لو أحسن الظن لأحسن العمل، لأن الله غفور رحيم، ولكن الله سبحانه وتعالى منتقم يحاسب الناس على صغير الأمر وكبير، من يضمن؟ وكلما ارتقى العبد كلما خاف مقام الله، يقول أنا أقربكم إلى ربي ولكني أشدكم خشية صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يعني أكثر الناس خشية لأنهم عرفوا مقام الله من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضيت ان اعتمد فقط على الـ على الـ الـ الـ عفو الله. نعم عفو الله عظيم، ولكن قال رجل ادعو الله ان اكون رفيقا لك في الجنة يا رسول الله، قال اعني على نفسك بكثرة السجود. يعني قدم شيء. يعني انت تقول لابنك يقول لك يا ابتي انت صاحب مدير المدرسة، كلمه يعني عشان يراعيني في الامتحان، بس ذاكر كويس عشان ما اكلمه يبقى ليها يعني ليها وجه حسب سنة. لكن سنة. لكن انت جايب 2 من 100 سبحان الله وتقول لي كلم المدير، انا استحي. لكن ما تجيب 49 48 اقول والله يا اخي زي بعض درجتين ضد لجنه رأفة. لكن مجبور لكن مجبور بالظبط. استراحه قصيره بعد الفصل ونواصل. نعم اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. في المحبين النقى والود كل الأوقيا والود كل الأوقيا يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء ألقى به كل الصفا ألقى. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة ثانية. وكيف نتعايش بعقيدة سليمة مع اسم الله تبارك وتعالى الصمد؟ يعني حتى بعض اللغويين للأسف يعني مثلا أحيانا يخرج بعض المذيعين الحمد لله لست أنت يعني يقول إيه وقد تكهن سيادته بكذا. تكهن كيف يعني؟ يعني هذا تعبير يعني في حتى لأن المؤمن يجب أن يهتم باللفظات. يقول بعض البلاغيون فلان معيل، معيل يعني عنده أطفال كثيرين. لا فلان معال، المعيل هو الله. هو اسم الفعل واسم المفعول. سبحان الله كيف يكون معيل؟ من هذا الذي يعني يا أخي هذا معال هو غيره معال عند الله. الله هو المعيل سبحان الله العظيم. لكن كيف أتعامل؟ قالوا للرجل الفقير من أين تأكل؟ قال والله أكل من خزائن ملك لا يصل إليها اللصوص ولا يعرف طريقها السوس. لا يصل إليها اللصوص ولا يعرف طريقها اللصوص السوس. ولا يأكل السوس، لا يصل يأكل الحبوب اللي عنده، لأنه ما من شيء إلا عندنا خزائنه سبحان الله. خزائن وشوف يعني هذا الماء يقول لك إيه الحرب القادمة سوف تكون على المياه. يا عم عيب يا سيدي، لو عندك عقيدة الماء ربنا عنده خزائن، طالما في حياء في ماء لو راح الماء خلاص القيامة قامت. العقيدة تعطينا التجارب النظريات واضحة، والذين يجربون يتعبون أنفسهم ويتعبون من حولهم. لكن احنا بنجد الأمور يقول لك قانون الندرة في الاقتصاد. نعم ندرة ايه؟ ولكن ندرة ان الحاجيات لا تكفيها المنتجات ناتج الارض لا يكفي الحاجيات. نقول كيف يعني؟ الله خلق السماوات والارض في يومين وقدر فيها اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين ويعطي غير السائل. يا رايك يعني يعطي السائل وغير السائل. يبقى انت تتعبني وتديني قانون ندرة وتخليني انشغل لماذا؟ فكيف نتعايش مع اسم الله الصمد في تصحيح عقيدتنا؟ ان العبد في صغير الامر وكبيره يعلم ان الله عز وجل سبحان الله العظيم كما قال بعض اهل العلم: كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو. كن بما لا ترجو، شيء مستحيل ان يحدث خلي عندك رجاء فيه اكثر من الشيء الذي ترجوه. يعني مثلا انت رجل موظف، نعم، تنتظر اول الشهر راتبه، نعم، هذا شيء تنتظره. يقول علماء القلوب لنا: لا، كن لما لا ترجو، الشيء الذي لا يخطر ببالك ان يحدث اصدق واقرب من ان اول الشهر سوف تقبض راتبك. بناء عليه هذا الكلام، كل ما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو، فان كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرساله. لا صح، هو رايح ايه حل شيء هاي؟ او اجد على النار هدى اتيكم منها بالقبس، او اجد على النار هدى. اول ما راح قال له: اني انا الله رب العالمين. الانسان عندما سبحان الله العظيم يرجو الصمد سبحانه وتعالى، اذا المسألة تختصر له، فيحصل له الغنى، يبقى في قلبه الغنى، يصير في قلبه، يصير غنى بالله. فلما يصير غنى بالله خلاص سبحان الله العظيم. احد الامراء في حصل مجاعة في العراق في اواخر الدولة العباسية، فولد طفل صغير عنده يعني غلام كده 12 عاما يرقص ويغني. قال: يا غلام الا تستحي؟ اما ترى الجهد الذي نحن فيه والفقر والضنك والمطر ما نزل ونهر الفرات؟ فقال الولد: يا سيدي، اعمل عند سيد له بساتين كثيره فيها انهار تجري ولن تنتهي، لانه هو الذي يحكم هذا الكون، اني عبد لله رب العالمين. السلام. حكمه. بس انت بتعمل عند الغني، انت عبد للغني، عبد للصمد الذي يقصد في صغير الامر وكبيره. ولما انا اعمل عند الصمد، انا لا احتاج الى الى الى سبحان الله الى شك في داخلي، الى شك في داخلي. لما قالوا لاحد الصالحين: من اين تاكل؟ قال: عجبا، هذه قلوب يخامرها الشك لا ينفع فيها العلم. علي بن زيد بيسالوا بايه يعني؟ ثم قال لهم: والله لو كانت السماء من فضه والارض من حديد للسماء تمطر قطره من مطر، ولا الارض تنبت نبتة من زرع، ولي ما بين العيال ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي ان الله سوف يرزقه. وانا اللي ارزق. السلام. لا اله الا الله. انا حد سبب بسيط سبحان الله العظيم. ولذلك افضل الرزق، افضل الرزق ان يرزقني التقوى، وان يرزقني ان اتعامل مع اسمائه وصفاته. فاذا علمت انه الصمد، بل على عكس تلقيت وايقنت انه الصمد، كيف اطلب من غيره؟ استحي. صح. نعم. صحيح. نعم. صحيح. نعم. نعم. يعني سؤالي أن لي كثيرا، نعم، في تضعيف، نعم، هذا البرنامج فضيلاتكم، هم يعني المعرفة التراكمية أو الزمن التراكمي يصلح من شأن الأمور في الحياة الدنيا دائما، نعم، في هنالك تقدم وهنالك علم، نعم، يزداد. نعم. جميل. بدأت العقيدة قوية لدى السلف، نعم، وتضعف عندنا الآن. لماذا؟ مع انهم هم رجال ونحن رجال، والزمن هنالك كالزمن هنا. هم رجال، نعم، ونحن لا. الله عز وجل قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. الرجال هنا ليس بمعنى الذكورة والانوثة، لا، الرجال. وجاء رجل من اقصى، مش رجل لان الجنس رجل، لا، رجل في تصرفه، رجل في قيمة الايمان عنده. نعم. لما وصف المؤمنين الذين يعمرون مساجد الله: الرجال لا تلهين تجارة ولا بيع. فهؤلاء الرجال اللي يأتي عثمان بن عفان تجار المدينة وعنده القافلة في عام ضنك، يقول: نعطيك ضعف الثمن. يقول: لا، جاءني من يعطيني أكثر، ثلاثة أضعاف الثمن. قال: جاء من يعطيني أكثر. قال: كم يعطيك؟ قال: يعطيني عشرة. قال: ليس في مدينة تجار غيرنا. وفي إيه؟ قال: يعطيني رب العباد، هل تعطونني؟ يا سلام. هذا اليقين، هذه العقيدة. لأن هو أولا لوجود ايضا مناط الاستقرار وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المسلمين تناسوا انه ما زال موجودا، لكن هو ما زال موجودا بكلامه وشرحه. نعم صحيح. انت افتح اي كتاب حديث عن سيرته، اي سبحان الله، وكانك ترى رسول الله جالسا معك عليه الصلاه والسلام. هذا اذا ما زال سبحان الله. القران حفظه الله الى الازل، من الازل منذ ان نزل الى ان يرث الله الارض من عليه. لماذا تبخرت العقيدة عندنا؟ لان كل ما ابتعد عن مصدر النور زي ما ابتعد عن مركز المغناطيس، بركة الحديد لما تقترب تنجذب. صحيح. فانا لما اقترب لابد كل ما قرب سبحان الله انزل. لان ما هو الاعراب يفقهها، قالوا لو كانت الارزاق تجري على ذي الحجة لهلكنا اذا من جهلهن البهائم. صح ولا لا؟ ليه؟ لان مش بالعقل. عقل. طب الحمار ياكل من ايه؟ ها؟ ما عنده عقل. طيب ياكل ولا ياكل؟ بياكل ويعيش. طيب فالمعرفه التراكميه من الواجب تقربنا من الله، لا تبعدنا. لا تبعدنا. طيب يعني معنى هذا ان نفهم معنى الصمد وان نفهم معنى اسماء الله الحسنى وان نجلس هكذا بهذا المنطق وبهذه يعني بهذه ما لا اقول بهذه البساطه، يجب ان يكون بهذا الفهم ان نقترب من رب العباد عز وجل وان نوحده حق توحيده. لأن لابد أن يعني لما أوحد الله سبحانه وتعالى داخل قلبي، القلب ده بيملأ بالنور. القلب ده سلطان والجوارح تعمل عنده، فإن استيقظ السلطان استيقظت الرعية، وإن نام السلطان نامت الرعية. تصميم جميل. لابد فلما القلب يكون حي، قلب يعني سبحانه سليم ليس فيه إلا الله، بالله عليك سبحان الله العظيم، يعني كأن الملائكة قالت عندما رزق الخليل بابن له على كبر سوف يشغل الخليل عن خليله شوية، يعني كده عشان نشغل بالأولاد نلعب بيهم ونفرح بيهم ونخاف عليهم شغلتنا أموالنا وأهلنا. تمام تمام. طيب فكأن رب العباد يغار على قلب خليله. طيب نعمل امتحان، اذبح ولدك، جاب السكينة وبعد يذبح. صحيح القصة ثبت أن ليس في قلب الخليل إلا خليله. الله ليس الله. في قلب الخليل إلا خليله بس. ولذا سمي قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. خليل. فهذه الخلة تقتضي إيه؟ أننا يعني أنخت راحلتي على باب الله الذي ليس عليه باب وليس عليه بواب. قال أبو بكر يا رب ليس لك وزير فيرشى ولا حاجب فيؤتى. لا حاجب يؤتى ولا وزير فيرشى. طب نعمل ايه؟ ليس الا نحن وانت. تمام. احنا مساكين ندخل بس ندلف بلا وساطه، وهذه عظمه الاسلام. لا واسطه، لا كرسي اعتراف ولا واسطه ولا ولي يسمع الكلام. لا سبحان الله. نعم. بارك الله فيك ان شاء الله. اكرمكم الله. يعني في نهايه هذه الحلقه يطيب لنا ان تختمها لنا بدعاء نردده وراءك لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا ان شاء الله. ندعو الله عز وجل ان يتم علينا نعمة الاسلام وان يرزقنا يعني ايمانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا، ونعوذ به سبحانه وتعالى من دعاء لا يسمع. آمين. ومن يعني عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن آمين. نفس لا تقنع. ونسأله أن يرزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. يا ربنا إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان. وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة في برنامج هذا ديننا مع داعي الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء، ولغيرهم مني البرى، ولغيرهم مني البرى، والأمن والبشرى ليا، والأمن والبشرى.